هذا أيضا بحث أو معنى صح تأليف سماه صاحبه فقه المعاملات المالية المعاصرة، وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان العالم المشهور عضو هيئة كبار العلماء. وهو قال في هذا الكتاب، طبعا الكتاب من إصدارات دار السميع نشر والتوزيع، هو قال إنه المعاملات المعاصرة المالية المعاصرة كثيرة جدا، وهو عنده مشروع أصلا في الكتابة في العمومة، يعني في عارض صياغة الفقه حتى يتناسب مع لغة العصر الجديدة بحيث أن تكون سهلة على الناس. قال لكني بدأت به لحاجة الناس إليه وأفرد المعاملات المعاصرة فقط، شوف فقه المعاملات المالية المعاصرة، وأوردها على طريقة التأليف لا على طريقة الطروحات والمناقشات. فيأتي إلى المسألة المعاصرة كقضايا القضايا البنكية كلها يعني، وقضايا التورق وغيرها وكذا، قضايا من الأشياء اللي فيها معاملات مالية. جاء إليها وبدأ يتكلم عنها على طريقة التأليف، تعريف ثم استدلال ثم القول، المسألة وتصويرها، هو حرص جدا على تصويرها تصوير دقيق بأبسط عبارة حتى يفهم المتلقي، ثم بدأ يذكر لك إن كان فيها خلاف وركز بالذات، يقول لك فتاوى المجامع العلمية وهيئات العلمية حرص عليها جدا، وبدأ يشرحها للناس ليستدلها ويذكر القول الراجح فيها كلها. الحقيقة الكتاب يعتبر من أسهل وأميز الكتب في صياغة أو معرفة المعاملات المعاصرة، مع أنه هو يقول حتى ما استوعب، وقطعا هناك معاملات ظهرت بعد ما ظهر الكتاب وسيلحق إن شاء الله طبعة ثانية. هذا الكتاب أيضا